الحكم على الحجاب الشرعي والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى، والرجال يحافظن على الصلاة ويحافظن على الصيام ويحافظن على ألسنتهم والعدم الوقوع في أعراض الناس. الرجال يمتثلوا ما كانوا عليه في الاعتكاف وما كانوا عليه في شهر رمضان، فإن رب رمضان هو رب غيره من الشهور. عسى أن تحسن خاتمتنا جميعا، عسى أن يتقبلنا الله عز وجل عنده، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تعاونوا على البر والتقوى، أخلصوا صدوركم لإخوانكم، صفوا سرائركم، صلة الأرحام يا عباد الله، صلة الأرحام. قال الله عز وجل: الرحم مني، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. تربية الأبناء على الرجولة والشجاعة وحب الله وحب رسوله وقراءة القرآن. أظن أنه ليس هناك شيء تخاف منه، ليس هناك ظالمين، ليس هناك أمن دولة مجرمين، ليس هناك من يصدون عن سبيل الله. فأنت تدفع أبنائك إلى المسجد وتدفع بناتك إلى المسجد ليستقيموا على طاعة الله عز وجل، لأنك ستجني أنت من وراء ذلك خير، فأنت ومالك لأبيك. والمرء في ميزان حسنات والده كذلك. يا عباد الله، لا تعقوا والديكم، عقوق الوالدين يتنافى مع الإيمان وكماله، يتنافى مع حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك أحدهما الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تكون الأسر وتكون الجماعات، لا بد، الله عز وجل لا يبين لنا، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله عز وجل مطلع على القلوب والنفوس، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فلا ليس لنا إلا أن نتحمل الأمانة التي حملناها. إن عرضنا الأمانة على الأرض والسماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا بقدر ومسؤولية تلك الأمانة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا سنقف بين يدي الله. قال الفضيل لرجل: كم أتت عليه؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير والله توشك وانتصر. قال: ومدعية؟ قال: من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعيد للسؤال جوابه. قال: من مخرج؟ قال: تحسن فيما بقى وإلا يأخذك الله بما مضى. أيها الإخوة الكرام، أيها الأفاضل، جزاكم الله خير. ادعوا لمصرنا ولسائر بلاد المسلمين أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل من أراد بأمتنا شرا يجعل الله عز وجل كيده في نحره، وكل من وفق ما وفقه الله إلى خير هذه الأمة يعينه سبحانه وتعالى ويجعل أجره في الدنيا والآخرة عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمرا من أمور أمته فشق على المسلمين فاشفق عليه، ومن ولي من أمور أمتي أمرا فرفق بالمسلمين فارفق به. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما ولي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دخلت عليه زوجته وجدته يبكي، قالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: وليت أمرا من أمة محمد وفيهم الضعيف وفيهم الفقير وفيهم المسكين وفيهم المحتاج. وقال: ولله